ربنا وليك ابنبنا وليك المصير ربنا افتح بيننا وبين بالحق وانت خير الفاتحين. وصلى الله على سيدنا محمد الجميع ولا بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you.

فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم أصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عذاب مقيت حتى كل زوجين اثنين

وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في

صدق الله.